لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف السفاريني رحمه الله تعالى: الباب الرابع في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور. ذكر البرزخ والقبور والبعث والنشور. وكل ما صح من الأخبار وجاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. نعم يكفي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الباب الرابع من المنظومة السفارينية المسمات الدرة المضية في عقد أو في عقيدة الفرقة المرضية. قال: الباب الرابع في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور. السمعيات المقصود الأدلة السمعية، أي التي جاء بها الوحي، سميت السمعيات لأنها تسمع، يقابلها العقليات، ونقول الأثر والنظر، ونقول السمع والعقل، ونقول النقل والعقل. واضح؟ طيب، هذه السمعيات والبرزخ وغير ذلك داخل في أي ركن من أركان الإيمان؟ الركن الخامس. نعم، لا، هذا داخل في الركن الخامس الذي سيقول البرزخ والقبور. نعم، داخل في الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، قال: هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. وهذا من أحسن التعريف. قال ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة، قال: وهذا تعريف جامع. وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يا أخوة موجود في كلام ابن عباس، ذكره الطبري في تفسيره، في تفسير واليوم الآخر. قال ابن عباس: هو ما يكون بعد الموت أو شيئا من هذا. فكلام شيخ الإسلام أخذ من السلف. طيب، ما يكون بعد الموت؟ من القبر فما بعده، أي القبر، حياة البرزخية، ثم البعث والنشور، ثم جنة أو نار، وهو الذي سيتكلم عليه السفاريني. ولهذا قال: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. كل هذا نؤمن به ونصدق به. البرزخ هو ما يكون بين الدنيا والآخرة، ولهذا في حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة بعد تلك المرحلة يدخل في عالم البرزخ. سمي برزخا، أي حاجزا، لأنك إذا وصلت إليه ليس لك أي إمكانية لأن ترجع إلى الدنيا. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولهذا لا نعلم أحدا قال: إني قد قبضت وعدت، إلا الذي أحياه عيسى عليه السلام، لكن هذا أحياه الله تعالى له آية منه، وإلا لا يعلم واحد من الناس رجع. وهذا من أدلة اليوم الآخر. لو كان ليس هناك حساب لكان بعض الناس يرجع، لكن لا أحد رجع. واضح؟ لأن الله تعالى لم يخلق الخلق سدى وهملا كما مر معنا، إنما خلقهم لعبادة يحاسبهم عليها. ولو لم يكن هناك حساب لكان خلق الناس عبثا، لكن لابد من حساب يجازى فيه الصالح والطالح. والقبور وما أتى في ذا من الأمور، الأمور سيذكرها هو بعد. نعم. قال رحمه الله: فصل في ذكر الروح والكلام عليه، وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة مع كونها مخلوقة فاستفهمي. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. نعم، وهذا البيت الثاني قاعدة كلية. كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد عنه في هذا الباب وفي غيره، لا يرد. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حق وخبره صدق. لهذا قال تعالى: وتمت كلمة ربك، وفي قراءة: كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. الروح مخلوقة بالإجماع، وهي جسم نوراني كما قال ابن القيم في كتابه الروح. هذه الروح تفنى ولا لا تفنى؟ أنا أقول لا يقال لا تفنى ولا يقال تفنى. ليش؟ لأن الكلمة مجملة، إن قصد بفنائها مفارقتها للبدن وهو ما يسمى الموت فهي بهذا الاعتبار تفنى، لكن إذا عبرت بالفناء أي هلاكها هي ولا يبقى منها شيء قال أبدا. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز قال يا ابن آدم إنك لم تخلق للفناء ولكنك خلقت للأبد والبقاء، ولكن إنما ننتقل من دار إلى دار. فانتقال الروح من البدن أو خروجها منه يسمى موتا، فهذا هو تعريف الموت. فالموت مخلوق، قال تعالى الذي خلق الموت والحياة. هذا المخلوق كيف هو؟ هو مفارقة روح للبدن، فالبدن يفنى ويبقى منه عجب الذنب، واضح؟ وأما الروح فإنها لا تفنى، إنما ننتقل من دار إلى دار، فكانت في الدنيا متعلقة بالبدن فصارت في الآخرة، فصارت في بعد الموت مفترقة عنه، ثم تتصل به في القبر، ثم ترجع فتتصل به اتصالا كاملا في الآخرة. ولهذا للبدن مع الروح تعلقات ذكرها ابن القيم في الروح، وعنه ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وتبعه آخرون. التعلق الأول، إذا كان الجنين في بطن أمه فها هنا الحياة الأصل فيها للبدن والروح تبع، بل الروح تأتي بعد في الشهر الرابع. إذا ولد الجنين وفي الدنيا نحن الآن، الحياة روح وبدن وأكثرها للبدن والروح تبع. فإذا دخل العبد القبر فهي للروح أصالة والبدن تبع لها، واضح؟ طيب، فإذا بعث الإنسان يوم القيامة كان للروح والبدن على وجه أكمل من الذي كان في الدنيا. نحن الآن الروح وبدن، صح؟ ثم في الآخرة روح وبدن، لكن تعلق الروح بالبدن في الآخرة أكمل بكثير من تعلقه في الدنيا. وهناك تعلق آخر وهو حال النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ها هنا كيف يكون؟ تفارق الروح البدن بوجه يبقى معها نوع اتصال، لكنها في نفس الوقت مفارقة له، فالإنسان ما زال حيا لكنها فارقت. ولهذا إذا استيقظنا قلنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وقبل النوم تقول فإن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالروح لا تفنى بهذا الوجه، وعجب الذنب لا يفنى، والملائكة وخدام الجنة لا يفنون، والجنة والنار لا يفنون، وغير ذلك. هناك ثمانية أمور لا تفنى، جماعة السيوطي في بيتين يقول ثمانية حق البقاء لها، ثم ذكرها والبيت لا يحضرني الآن نسيته، لكن هذا بيت حسن جمع فيه السيوطي كل ما لا يفنى. نعم. فصل في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها. وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدال، خل عن جدال وأمر وأمر لأن أثبتي مفعول به مقدم، وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، فإنه حق كهدم الكعبة، وإن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن طلوع الشمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور، وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. أحسنت. قال فصل في أشراط الساعة، الأشراط العلامات. قال تعالى إذا جاء أشراطها أي علاماتها الساعة فقد جاء أشراطها. أحسنت. وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها، فإن الله تعالى استأثر بعلم الساعة عنده وجعل أن لا يعلم بها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. والله جل وعلا قال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وهذه الساعة لما استأثر الله بعلمها من رحمته بخلقه جعل لها علامات وأمارات، هذه العلامات تدل عليها وتدل على قربها حتى يحذر الناس من قدومها. وهذه العلامات قسمها العلماء إلى قسمين كبيرين. القسم الأول هو العلامات الصغرى، والقسم الثاني هو العلامات الكبرى. أما الصغرى فبدورها قسمت إلى ثلاثة أقسام: صغرى مضت وولت ولن تعود أبدا، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج النار والفتنة التي وقعت بين الصحابة. صغرى مضت ولا زالت موجودة كعقوق الوالدين وفشو الجهل وغير ذلك، وصغرى لم تأتي بعد، ومن ذلك انحسار نهر دجلة عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيموت من كل 199 رجلا كلهم يقول أنا الذي سأنجو، حتى إذا جاءت علامة فصلت ما بين الصغرى والكبرى وهي خروج المهدي، سنتكلم عليه بإذن الله. فإذا جاء المهدي بدأت العلامات الكبرى، والعلامات الكبرى في الأثر قال هي كحب كالخرزات، إذا قطعت خرزة واحدة من السبحة هذه كيف تتساقط واحدة تلو الأخرى. فإذا جاء المهدي توالت العلامات على ما سنذكر لكم من الترتيب. فهمتم التصور؟ بعض أهل العلم قال تقسيم علامات الساعة إلى صغرى وكبرى حادث بعد القرن السادس للهجرة، قالوا لأن تقسيمها إلى كبرى وصغرى يضعف هيبتها في القلوب، وإنما جعلت علامات الساعة لتخويف الخلق، فجعلها في الصغرى قد يكون له يعني أثر سلبي على الناس. لكن يقال أن جرت عادة أهل العلم بهذا التعبير من ذاك الوقت، ونحن إذا قلنا أن هذا من العلامات الصغرى لا يعني أننا نهون من شأنها، فالكلام له وجه، لكن جرت عادة أهل العلم على غير هذا. وذكر شيء في علامات الساعة لا يدل على أنه محرم أصلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات الساعة هي من الأمور الحسنة، منها ظهور فشو القلم. أحسنت. ظهور القلم أي كثرة الكتابة، وهذا أمر حسن. منها على تفسير حديث جبريل أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، فسره بعض أهل العلم على كثرة الفتوحات، وهذا أمر يمدح، وفسر بالعقوق وهذا أمر يذم. فذكر شيء من علامات الساعة ليس دليلا على أنه محرم أو مكروه، إنما هذا يستفاد من دليل آخر. لكن الغالب على الأمور التي ذكرت في علامات الساعة إنما هي مما يذم، أي هي تدل على تغير الزمان، وتغير الزمان في الغالب يكون من حسن إلى سيء، أو من سيء إلى ما هو أسوأ منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. واضح؟ طيب. قال هنا وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، أي بلا تكلف وبلا ضلال. منها سيعددها، وهذا الفصل كما ذكرت لكم في الدرس الأول مما تميز به السفارين رحمه الله تعالى، وذكرت لكم أن سبب توسعه في هذا نظما وشرحا في اللوامع الأنوار أن له كتابا منفصلا وهو بحور البحور الزاخرة. قال منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي قال هو اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، فاسمه محمد بن عبد الله، بخلاف الذي عند الشيعة اسمه محمد بن الحسين أو شيء من هذا، ليس لا أدري هل اسمه محمد، أظن محمد لكن ليس ابن عبد الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المهدي هذا بأنه من ذرية الحسن، الذي عند الشيعة من ذرية الحسين، وجرت كلمة عند أهل السنة يقولونها وتنتشر عند العوام، يقولون المهدي المنتظر. وهل هذا التعبير صحيح؟ أن تتأمل في كلمة المهدي هذه لا إشكال. ليش المهدي؟ لماذا سمي المهدي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يصلحه في ليلة فيهديه، فإذا هداه هدى به، واضح، هو رجل صالح لكنه يهديه في ليلة، الصحيح الحديث الصحيح. لكن الإشكال في كلمة المنتظر، هل نحن ننتظره؟ لا، لأنه سيخرج يقينا. من الذين ينتظرون؟ الشيعة كل يوم في صلاة المغرب ينادونه عند السرداب في النجف في العراق، وفي صلواتهم ينادونه، وإذا تخبطوا أخزاهم الله نادوا وقالوا اللهم عجل بفرجه، وهو يسمونه إمام الزمان، فهم ينتظرونه وهو في سرداب له أكثر من 12 قرنا وهو في السرداب، أكثر من 1200 سنة، واضح. ولهذا قال بعض الأئمة قال ثلثتم الخلان ثلثتم العنقاء والخلان، العنقاء غول أسطورة غير موجود، والخلان أيضا العرب يقولون الخلة الحقيقية صعبة بين الناس. فالأمر الثالث هو مهدي جماعة الشيعة. قال محمد المهدي، إذن هو ليس منتظرا بل هو مهدي سيخرج، وقوله منتظر يجعل الناس تتعلق به، ونحن نقول أنه سيخرج ويصلح الله جل وعلا به. هل هو سيكون خليفة فقط؟ ظاهر النصوص أنه سيكون هناك خلفاء، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له علامات. طيب هذا المهدي بعض أهل السنة أنكره لأن في أحاديثه شيئا من الضعف، صححها البعض وأنكرها آخر، وممن أنكره بشدة قديما ابن خلدون في كتابه التاريخ وفي المقدمة، وللشيخ عبد المحسن العباد رسالة نافعة جمع فيها أحاديث المهدي وبين أنه كائنا لا محالة، واضح. لكن من أهل السنة من تعامل مع أحاديث المهدي بشيء من التحرز لتضعيفها، لكن الصحيح أن هذا أمر ثابت، ولهذا لا تختلف كلمة علمائنا المتأخرين في هذا الأمر. قال والمسيح أي عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق وينزل لقتل الدجال، ولهذا قال بعدها قال وأنه يقتل للدجال بباب لد، خلي عن جدالي، لا تجادل في هذا الأمر، فيقتله عند باب لد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى إذا نزل يقتل أن رأسه يقتل كأنه به بلل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه حتى في شبه من أظن عروة بن مسعود الثقفي أو غير ذلك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه، وقد ذكر الله تعالى هذا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، قبل موته هنا. ولهذا الله تعالى قال عن عيسى بل رفعه الله إليه ثم قال وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فسيموت حتما. أما قول الله جل وعلا في آخر المائدة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، ما المقصود بالوفاة هنا؟ الرفع، أي وفيت أجلي الأول، أحسنت، إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك أي رافع، أي منهي أجلك الأول الذي هو في البقاء الأول، ولا أجله التام لابد أن يكمله فيما بعد. فيقتل الدجال بسيف معروف، وإذا نزل عيسى فإن الدجال يهرب، ثم ثم يدركه فيقتله، والدجال يمخرق على الناس، وسمي المسيح لأن عينه ممسوح، وأما عيسى سمي المسيح لأنه يمسح على المريض فيبرأ. طيب، قال خلي عن جدالي وأمر يأجوج ومأجوج اثبتي فإنه حق كهدم الكعبة. إذا نزل عيسى وقتل الدجال يعم الخير، فإذا عم الخير يوحي الله جل وعلا إلى عيسى وأصحابه وهم عند جبل الطور إذاك، فيخبره الله جل وعلا أني مخرج قوما لا قبل لأحد بقتالهم، أو ليس لأحد يد أو يدان بقتالهم، وهم يأجوج ومأجوج. فيلجأ عيسى عليه السلام إلى جبل الطور وأصحابه، هذا حديث طويل، حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، فيدعو عيسى ويضرع إلى الله وأصحابه، فيدعون الله جل وعلا فيستجيب الله ويهلك يأجوج ومأجوج. كيف يهلكهم؟ بالنغف، دود صغير يمسكهم عند رؤوسهم أو عند آذانهم فيقتلهم، فإذا قتلهم انتشر جيفهم في الأرض، فيدعو عيسى الله جل وعلا أن يطهر الأرض منهم، فيرسل الله طيرا عندهم رؤوس طويلة كأسنمة البخت تأتي وتأخذهم إلى حيث شاء الله، ثم ينزل مطر فيطهر الأرض من رجسهم، أخزاهم الله تعالى. قال كهدم الكعبة، أي من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة، والذي يهدمها رجل من الحبشة أفيحج ذو السويقتين، أي أن له ساقين نحيفتين معوجتين، فهم؟ مقوستين، يهدمها بمعول في الحديث، وهذا دليل على أن الكعبة ستهدم، لكن الكعبة هدمت من قبل، هدمها الحجاج لما أرسل المنجنيق على عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وأيضا هدمها القرامطة وسلبوا الحجر الأسود، وبقي الحجر الأسود عندهم 6 سنوات أو أكثر، ولهذا كتبت بعض كتابات في تاريخ الحجر الأسود. فالكعبة هدمت عبر التاريخ، لكن هنا هدم تام، وهذا من علامات الساعة الكبرى، لأن علامات الساعة الكبرى إذا جاءت أذن بفناء الأرض بعدها. قال وإن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن، هكذا ينطق لصحة الوزن، فإذا قلت القرآن كسرت البيت. الدخان ذكره الله جل وعلا في سورة الدخان، فقال تعالى وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فهذا الدخان يغشى الناس، متى هذا الدخان يأتي؟ خلاف في موضعه، لكنه دخان يعم الأرض، آية عظيمة، واضح؟ هذا الدخان أيضا بعده يرفع القرآن، قبله أو بعده ترتيب علامات الساعة في آخرها صعب بخلاف في أولها، لأن خروج المهدي ثم خروج الدجال ثم خروج عيسى ثم يأجوج ومأجوج مترابط، ما بعده يختلف. فمثلا الريح التي ستقبض المؤمنين هذه تكون بعد غروب الشمس، طلوع الشمس من مغربها، وتبقى 3 أيام تقريبا، هكذا واضح؟ ليش؟ لأن هنا سيقف باب التوبة، ولو كان هناك إلا الكفار لما كان لباب التوبة موجب، لكن هذا تكون قبل، ثم يأتي الريح يقبض المؤمنين فلا يبقى إلا الكفار وأشرار الخلق وعليهم تقام الساعة. ومن علامات الساعة رفع المصحف، ورفعه يكون من أمرين، رفعه من الصدور ورفعه من السطور، فلا يبقى شيء في المصاحف ولا تبقى المصاحف، والأمر الآخر أنه لا يبقى محفوظا من كتاب الله جل وعلا شيء. وهذا ليش؟ لأن إذا بقي شرار الخلق الله جل وعلا يكرم كتابه فلا يتركه عند هؤلاء القوم. وها هنا فائدة لطيفة، هنا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه نهى أن يسافر بالمصحف إلى بلاد المشركين، صح؟ هو كذلك، فإذا كان في الأرض إلا المشركون هل فيه حاجة لأن يكون عنده؟ لا، القرآن يوصانا عن هذا. فهمت؟ طيب، قال هنا، قال طلوع الشمس الأفق من دابوري كذات أجياد على المشهور. طلوع الشمس من المغرب وتبقى ثلاثة أيام، هذا من علامات الساعة الكبرى، وبه تغلق يغلق باب التوبة. ولهذا حفظنا في ثلاثة الأصول الحديث في المسند: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولهذا التوبة تقبل بشروطها، ويزاد شرط آخر وهو أن تكون في وقتها، ووقتها محدد بأمرين: أجلك، فإذا جاءت الغرغرة لم تقبل التوبة لأنك عينت الموت كما فعل كما قام حصل ذلك لفرعون. والأمر الآخر طلوع الشمس من مغربها، فإن عند ذلك يغلق باب التوبة. ثم بعدها كما قلت لكم الريح يبدو أنها تكون بعد ذلك كذات أجياد. ذات أجياد هي الدابة، جاء في بعض الآثار أنها تخرج في ذلك الموضع، لكن لا يصح منها شيء. فهذه الدابة قال على المشهور، يعني على المشهور من الأخبار. والدابة الله تعالى قال: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه الدابة مهمتها أنها تسم الناس. وإياكم أن تخلطوا بين هذه الدابة وبين الجساسة التي رآها تميم الداري في صحيح مسلم في الجزيرة التي وجد فيها المسيح الدجال، حديث فاطمة بنت قيس. واضح يا إخوة؟ الجساسة دورها أنها دلتهم على الدجال، قالت: هنا رجل ينتظركم. فذهب إليه تميم الداري وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر لأنه وافق الذي أخبر به. فهذه الدابة تسم الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، ولا يصح في وصفها شيء. واضح؟ جاء في وصفها أمور لا يصح من هذا الشيء، فنقف عندما ثبت، لأن هذه نرجع إن هذا من باب السمعيات. قال: وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، تأتي نار تحشر الناس إلى أرض المحشر، تدفعهم الناس حتى تقوم عليهم الساعة هناك، حتى تقوم الساعة على آخر الرجل وهو يلت حوضه في الصحيح، أي يصلح حوضه. إيه؟ لا، هذا قبل البعث، هذا أرض المحشر في الدنيا، تحشر الناس حتى يصعقوا قبل البعث، كلهم يبقى شرار الخلق. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فيركب رجل على بعير، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأكثر. قال العلماء: ليسوا يركبون في نفس الوقت، إنما يتناوبون على بعير. واضح؟ وسيأتي الكلام على فزع نفخة الفزع. قال: وسطرت أثارها الأخبار. الأخبار قال: فكلها صحت بها الأخبار، وسطرت أخبارها آثارها الأخيار. والأخيار هم علماء الحديث الذين دونوا هذا فيما يسمى بالفتن وأشراط الساعة، أو الفتن والملاحم. ففي كتب الحديث تجدون هذه الأبواب، ومن أراد منكم أن يتوسع في هذا الباب فأوصيكم بكتب، منها النهاية طبعا كتب الحديث، ومنها أحسنها صحيح مسلم. أحسن الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة في هذا الباب، فمن شاء منكم أن يقرأ صحيح مسلم يجد فيه كفاية. ثم ابن كثير في كتابه البدامة، طبعا هناك المتقدمين كابن وهب المالكي له كتاب في الفتن مخطوط في تونس ولم يطبع للآن فيما أعلم. البداية والنهاية، البداية قصص الأنبياء، والنهاية ختم نهاية العالم، وفي الوسط تكلم على التاريخ إلى عصره. فالنهاية لابن كثير من أحسن ما يكون، لكنه في مجلد كبير أو في مجلدين. ثم من المعاصرين كتاب، طبعا هناك كتاب للسفارين البحور الزاخرة ذكرته لكم، كتب للسيوطي، ليس كتاب، كتب، وكتاب لصديق حسن خان جيد، وهو الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، حققه الأرناؤوط وهو كتاب حسن. وسوى الصديق حسن خان كالسفارين حسن الجمع رحمه الله تعالى والانتقاء. ثم في المعاصرين توسع الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه الكبير الإذاعة الإشاعة في مجلدات الثلاث كبار، لكن هذا ربما قد يكون صعبا يقرأه العبد، ولهذا أردت أن أصل بكم إلى كتاب واحد أوصيكم به يغنيكم في الباب، لأن العلم واسع، فمن شاء منكم التوسع فليتوسع. وما هو الكتاب؟ لا، أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل، تعرفه عبد العالي، هذا من أحسن مترجم، هذا من أحسن ما يكون، وهو رسالة ماجستير. أنا طالعت الكتاب ولا زلت أطالع فيه، بل إذا أردت بحثا في هذا الباب لا أرجع إلا إليه، وفي الحاشية يدلك على الكتب الأخرى إن أردت التوسع. فالعمر قصير والعلم كثير، ولا تستطيع أن تحرر كل بحث، فعليك بهذا الكتاب، ولهذا أوصيكم به يا إخوة، اقتنوا الكتاب، وأسلوبه ماتع جدا، يعني أثار وكلامه قليل، واضح؟ نعم. متى الأذان؟ الأذان الآن، نتوقف إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.